الحمد لله الأمان مكون الليل على النهار ومكون النهار على الليل تذكرة وتبصرة لك يا عبد الله لعلك تعود لعلك تتوب لعلك ان تستغفر الليل والنهار واشهد ان لا اله الا الله وحده ربي لا شريك له القاهر ولمن خاف مقام ربه جنتان والقائل ورحمته وسعت كل شيء والقائل في حديثه القدسي انا اتغنى عبده واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ذلك النبي التقي الامين الذي ارشدنا بان من سار على طريقه فاز ولاز ودخل الفردوس الاعلى وان من حاد عن طريقه خسر وندم ودخل قضى والعياذ بالله فصلوات ربي وسلامه عليك ايها النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اما بعد فيا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا نعيش مع تلكم السلسله المباركه رحله الانسان في الدنيا والاخره ووقفنا مع ذاك العبد الذي وضعناه في قبره وانقطع عنه العمل وقلنا بان هناك فرص للعبد بعد موته في قبره وقفنا مع أولى تلكم الفرص وهي صلاه الجنازه وفي الجمعه الماضيه انتقلنا الى الفرصه الثانيه وهي الحسنات الجاريه ووقفنا مع جزء من هذا الحديث الذي رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ووقفنا مع بدايات الصدقه الجاريه وختمنا بحديث قلنا سوف نتعرض له ختمنا بسبع حديث رواه الخفاج عن انس بن مالك سبع يدعي للعبد أجرهن وهو في صفوه بعد موته. الحديث الأولاني كان فيه ثلاثة. هذا الحديث فيه سبع. أي واحدة من السبع قمت بفعلها يدعي لك الأجر بعد الوفاة وأنت في صفوه. السبع من علم علما او اجرى نهرا او حفر بئرا او غرس نخلا او ورث مصحفا او بنى مسجدا او ترك ولدا يستغفر له بعد موته. ننتقل الى ما بدأناه، صدقة جارية. ووقفنا مع الوقت وهو حبس الاصل وتسهيل المنفعة فيما وجدناه من فعل عثمان بن عفان من توسعة الحرمين ومن شراء الحرومة. حسنات لكل من يذهب هناك يصلي لعثمان، حتى ان اهل الغرب عندما يتحدثون من المسلمين عن رجل من اصحاب الخير يلقبونه بعثمان، فكلمه عثمان في الغرب تشريفا لمن تطلق عليه. صدقه جاريه. ووقفنا معها مع عمر ومع البراء ومع سعد بن معاذ. ويقول بعض العلماء عندما نسألوا عن الصدقة الجارية هل نفعلها للميت بعد موته، يجيب لا بد من ان يتصدق بالصدقه الجاريه الشخص على نفسه. لماذا؟ قال لان في حديث يشبه حديث السبت يرويه ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في التابعه وصدقه يتصدق بها في صحته وفي حياته تصل له بعد موته. فوضح العلماء ممن يختلفون مع هذا القول ان المراد بهذا المعنى الاستحباب، اي يستحب ان تقوم انت بالصدقه الجاريه عن نفسك في حياتك. لماذا؟ قال لان ربما الورثه يدخلوا عليك بعد ان ياخذوا المال فلا يتصدقون عنك. يعني يستحب عشان كده يقول لك ممكن توصي ما يعملوش، وممكن هم لا يتصدقون بعد ان توزع عليهم الاموال. فلذلك مالك في يدك وما ينفعش من عندك الا ايدك. هذا المال الذي انت تجمعه تسأل عنه انت ويتنعم به الورثة. فلذلك استحب لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نفعل الصدقة جارية في حياتنا. فان لم يكن فجمهور العلماء اجاز لك ان تجعل صدقه جاريه عمن مات وليس من ابيك وامك فقط، وانما جاز لك ان تفعل صدقه جاريه عن اي فرد من المسلمين. هذه الصدقات ووقفنا معها من بنى مسجدا وكفى الله قدرا اهل القريه الذين جاءوا بمسجد للتوسعه في المسجد، ولمن تبرع ليقيم سلم داخلي في التوسعه في المسجد في العماره المقابله ومن جاء بالسراميك لدورة المياه هذا خلق وصدق جارية عنا وعن الأوتانا. وهناك صدقات تصل إلى الميت هدايا من أهل الخير من أبنائها ومن أحبابها من تلك التي صدق عليها العلماء أربعة تصل إلى الميت في قبره الحج والعمرة والصدقة والدعاء أربع أشياء يكاد أن يجتمع عليها العلماء الحج تصل يصل ثوابه إلى من تحج عنه من الموتى والعمرة والصدقة والدعاء واختلفوا في قراءة القرآن هل يصل الثواب إلى الموتى وفي صلاة النافلة وفي صيام النافلة لأن لا يكون لنا أن نصوم فرض أو نصلي فرض عن من مات لأنه انقطع أما أن أتصدق عليه بقراءة القرآن أو صيام نافلة أو صلاة نافلة اعترض عليها الشافعية واعترض عليها المالكية والأحناف وأجازها الحنابلة ووافق عليها ابن تيمية وابن القيم فقال من يملك شيء يملك ثوابه يعني أنا أملك فلوس وتصدقت بها فملكت من تصدقي بها ثواب فهو في عقدته فمن يملك شيء يملك ثوابا يجوز له أن يتصدق ويتصرف فيه كيفما شاء إذن بقول الحنابلة يجوز لنا أن نقرأ القرآن على موتانا ونهب له الثواب يجوز لنا أن نصوم عن موتانا ونهب نافلة وذهب لهم كذلك الصيام والصلاة. أما من كان عليه الصيام نافلا فبين الله أحق فصوم عنه. هذا عن الصدقة. فبادروا إلى صدقات وإلى صدقات جارية. بل أني أرى هناك من الخير في هذا المبنى الذي بين أيدينا لأهل الخير أن يفعلوا فيه شيء أقترح فيه من كان عنده فضل من المال أو يعرف واحد رجال يعطيه جزء من الدور الأول في العمارة المقابلة لصدقة جارية عظيمة ما هي جزء نجعله للغسيل الكلوي أجهزة للغسيل الكلوي نجعلها في المبنى المقابل نأخذ جزء من المسجد الأعلى فنجعلها صدقة جارية هذه الخيرات إذن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية الثانية علم ينتفع به سواء كان هذا العلم تنشره من خلال أحاديث من خلال كتب تأتي بها تهديها لطلاب العلم مطويات في الخير كتيبات في الخير فتوزعها على الأخوان كل ذلك ثواب يصل إليك بعد موتك كلما قرأ وتفادى الشخص من هذا ابحث عن طلاب العلم الفقراء الطلبة الفقراء وداوم على متابعتهم في دروس في كتب اجعل له راتب لتحفيز ولتعليم ما الظهر. ان لم يكن لك صدقة جارية فلا يكن لك ذنب جارية. الشباب يرفعوا اي صورة او اي معلومة فيها اسم فيها ذنب، هذه ليست صدقة جارية، هذا ذنب جاري حتى بعد موته يقسم عليه ويقوم السيئات. نعمل ايه؟ ارفع كلمات يا خير، ارفع تذكرة وعظة، ارفع درس، ارفع شيء من خيرات العلم تهدي به الناس. هذا الذي ترفع على صفحات الانترنت يقرأه من يقرأه فيهديه الله فيه فلك من الثواب. ويتناقض هذا الذي يرفع على النت الى ما شاء الله، فكلما تناقض في حياتك وبعد مواتك لك بذلك. فأكررها، إن لم يكن لك صدقة جارية فلا يكن لك ذنب جارية. صدقة جارية علم ينتفع به ولد صالح يدعو له يقف معها بعد تلك الاستراحة أو تجربة واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبدك ورسولك وربي وسلامه عليك ايها النبي ورحمته وبركاته. ولد صالح يدعو لك. ربما تقولون كتب التربية، تربية الأبناء ينبغي أن ننتبه لأنفسنا أن نربي ولد والولد يصبح به بنت أو ذكر، نربي أبناء من أجل لحظات كتلك التي فيها ذاك العبد في قبره. ولد صالح يدعو له، وفي حديث البزار ولد يستغفر له بعد موته، وفي حديث ابن نادى ولد صالح صدقه استغفر له او لم يدعو له، مجرد ان ترك ولد صالح هو صدقه جاريه له في قبر حتى لم يدعو له ولد. لماذا؟ لان الولد امتداد لوالده فهو خير من الذي فعله في الدنيا ان انجب ولد صالح. ولد صالح يدعو لك، يدعو لك. واحذروا يا شباب من روايه عجيبة عن الأرواح كما تكلمنا عنها في كتاب الروح الطيب. يقول رواحة ابن عبد الله ابن رواحة، مات عبد الله ابن رواحة شهيدا في سبيل الله في موتعة مؤتة. يقول رواحة، واسمعوا يا شباب، يقول إذا فعلت حسنة وفعلت فعلا طيبا أرى أبي عبد الله بن رواحة، أرى أبي في المنام مبتسما يقول لي جزاك الله خيرا لقد شرفتني بين اهل المقابر. سيئه رايت ابي في المنام عارضا على اصبعه يقول لي لا تعد يا ولدي لقد اخزيتني بما فعلت فلم استطع ارجول اهل المقام. اذا في ايه الناس دي بتزور بعض؟ اقرا كتاب الروح ابن القيم. اهل المعصيه محبوسه تعذب بمعصيتها في قبرها. هذه حياه الارواح كما قلنا لا نستطيع ان نصل الى فهمها الفهم الكامل، ولكن هذا ما نتلقاه من سلفنا الصالح. فطلاق الارواح الطيبه اللي ما عندوش تعليم ومش محبوس هو منطلق يتزاور كما يقول ابن القيم في الاعياد وفي الجمع وفي المناسبات بيزور بعض ويصل اليهم في قبورهم. ابني ما شاء الله ختم الزمان، ابني ما شاء الله او فلان قريب فعل كذا وكذا من الخيرات، يصل اليهم في قبورهم. نعم ويتفرقون بها عند زياره بعضهم لبعض. يرى ابن القيم ايضا عن ابي الدرداء، وابو الدرداء ابن خاله عبد الله بن رواحه الشهيد، هذا كان له دعاء يقول في دعائه: اللهم لا تجعلني واعوذ بك ان افعل عملا اخزى به اخزى به عند لقائي عبد الله بن رواحه. عبد الله بن رواحه ميت، كان دعاء الكتاب صحابي الجليل يقول يا رب ما فيش اعمل عمل يكون شكلي وحش عند ابن خالد عبد الله بن رواحه في قبره. فاستعجبت ام الدرداء كما نستعجب، فقالت: ماذا تقول يا ابا الدرداء؟ عمل في الدنيا ياتي فرد مات في قبره؟ قال: الا تسمعني إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى، إن الميت لا يخزى بعمل الحي. وقبره بيتشرك من ناس وحبايبه وعياله وعزه إذا عملت شيء للصالح يبقى محروم، ما يطلبش يزور سيفه من اهل القبور. فانت تزور، يقول لك تزور، والاسلام علمك انك ما تدخل المقابر تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت بتدخل السلام على مين؟ على قوم يسمعون، فان يعرفنا فيقول الله عليه في قبره فيرد عليك السلام كما نفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما تسلم عليه. يقول لك زائرات او دورات او زائر، والزائر يسر الى من يسمع، من عنده تعاون معه، فانت تزور من يسمع ولهم حياة أخرى كما كنا تسمى بالحياة النفسية. فهناك إذن تضابط في الأرواح للأموات وتضابط للأرواح، وانتبه بين الأحياء والأموات. زي ما شفنا رواحة كل ربنا يسره في منامه يرى حبيب يخبره بخبر او يرى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره او يعلمه ان يتحدث معه عن خير. الله سورة الزمر الله لا توفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. فيقول ابن عباس ان هذه الارواح التي تتزاور بين الموتى وما بين الاحياء صدقه جاريه علم يدفع به ولد صالح يدعو له سبع يجري اجرهن على العبد وهو في قبره بعد موته من علم علما او ادرى نهرا شفت ريحه ميه او حفر فكرا لكن الصحراء تحتاج الى من يحفر لها او اسر ليس عندها ماء يستطيع ان يوصل لها مواسير من المياه صدق جاريه مستر عنها او غرس نخلا زرع ونخل يغرس صدقه يضطهد بها وتداوي طبيعه الجو ويأكل منها الطيب ومسجد وبناء مسجد ومصحف يورث تتركه الصدقه جاريه والسابعه وولد صالح يدعو له بعد موته اللهم صل على سيدنا واترفنا في امرنا وسلم على الحق اقدامنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمدعين والمدعوات الاحياء والاموات اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم عظيما ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا طالب علم الا كتبته ورشدته ولا اسيرا اسيرا فيك الا كتبت خلاصه ولا مجاهدا فيك الا مرضته ولا مجاهدا فيك الا مرضته اللهم اجعلنا من الموت اخوه متحاسين فيك على طاعتك قائمين اللهم احسن دماءنا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امن البلاد والعباد يا ارحم الراحمين اللهم صب علينا الخير صبا اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عجزنا كدا كدا اللهم اجعل نصرنا امنا مطمئنا من كل سوء اللهم اجعل نصرنا امنا مطمئنا من كل سوء اللهم اجعل بلدنا هذه امنا مطمئنا من كل سوء اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه الله اكبر الله اكبر